اللهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا نتحدث بفضل الله وحوله وطوله في فصل الإيمان يزيد وينقص. وبعد أن استعرضنا الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك من كلام الصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين، قررنا أن هذه الزيادة وأن هذا النقص يشملان كل أجزاء الإيمان بعناصره الثلاثة، وفصلنا الحديث في كل عنصر على حدة. فتكلمنا أولا عن الاعتقاد بركني قول القلب وعمل القلب، ثم تكلمنا كذلك عن الإقرار باللسان وتحديدا عن حقيقة الإقرار المعتبر شرعا بما يتضمنه من اعتقاد والتزام أو إنشاء الالتزام. ثم شرعنا في الحديث عن العنصر الثالث من عناصر الإيمان والذي هو العمل بالجوارح، ورأينا في الدرس الأخير كيف أن العمل يتفاضل فيه المؤمنون تفاضلا بينا، وأن هذا التفاضل يرجع إلى عدة اعتبارات. فهم يتفاضلون في مقدار ما يقومون به أو في مقدار ما يقوم به كل واحد منهم من عمل باعتبار العلم، فبالتفاضل في العلم يتفاضلون تبعا في العمل. وبينا هذا المعنى في الحديث عن تفاضل الالتزام. ثانيا، الاعتبار الثاني في تفاضل العمل أنهم يتفاضلون في القدرة والاستطاعة، اللذان هما مناط التكليف في القيام والتنفيذ للأعمال الشرعية. وبتفاضلهم في القدرة والاستطاعة كما فصلنا يتفاضلون ولا بد في العمل. ثالثا، أنهم يتفاضلون في العمل تبعا لتفاضلهم في مقدار استجابتهم أو عدم استجابتهم لداعي الهوى من الشهوات أو الشبهات. ويدخل في ذلك المبادرة إلى الطاعات أو التكاسل والتقاعس عنها كما ذكرنا. وهذه الاعتبارات الثلاثة، التفاضل في العلم والتفاضل في القدرة والاستطاعة والتفاضل في الاستجابة لداعي الهوى، كلها خاصة بما يتعلق بالمكلفين أي بالعاملين أنفسهم. وذكرنا أن هناك أمر آخر تتفاضل به الأعمال غير المكلفين، وهو الأعمال ذاتها، هو الأعمال ذاتها. وهذا موضوع حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى. فنقول بعد أن فصلنا في التفاضل في الأعمال باعتبار المكلفين، نتكلم عن التفاضل في الأعمال باعتبار الأعمال ذاتها. فالمؤمنون يتفاضلون في الأعمال فيما يقومون به من هذه الأعمال باعتبار الأعمال ذاتها. وهذا الاعتبار إما أن يكون من جهة تعدد الأعمال أو من جهة نوع الأعمال. هذا الاعتبار نفسه ينقسم إلى كم؟ إلى أمرين، ينقسم إلى أمرين أو إلى اعتبارين، إما أن يكون من جهة تعدد الأعمال وإما أن يكون من جهة نوع هذه الأعمال، على ما سوف نبين إن شاء الله. أولا، أما التفاضل من جهة تعدد الأعمال فالمقصود بذلك أن أعمال البر، انتبه، المقصود بالتفاضل من جهة تعدد الأعمال، المقصود بذلك أن أعمال البر والطاعات كثيرة ولله الحمد، فهي متعددة، وبكثرتها وتعددها يتفاضل المؤمنون بمقدار ما يأخذ كل واحد منهم منها. فمنهم على سبيل المثال كما ألمحنا الآخذ 10، ومنهم الآخذ 20، ومنهم الآخذ 30، وهكذا بين مقل ومكثر في مراتب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا المراد بتعدد أو بتفاضل الأعمال باعتبار تعددها وكثرتها. وبتفاوت مقدار ما يأخذ كل واحد من المؤمنين من هذه الأعمال يكون التفاوت والتفاضل في الإيمان، لأن العمل عندنا من حقيقة الإيمان ومن صميم الإيمان. فليس إيمان من قام بعشر أعمال كإيمان من قام بعشرين، وليس إيمان من قام بعشرين كإيمان من قام بثلاثين، وهكذا إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. وأما الأدلة على كثرة وتنوع أعمال البر والطاعات فكثيرة جدا، نقتطف منها ما يلي. من ذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الآية ظاهرة في تعدد أعمال البر والطاعات، في تعدد أعمال الإيمان. ومن ثم ترجم عليها الإمام البخاري حينما ذكرها في صحيحه في كتاب الإيمان، ترجم عليها بما يدل على هذا المقصود، فقال رحمه الله: باب أمور الإيمان. ثم ذكر هذه الآية إشارة إلى أن أمور الإيمان أي أعمال البر والطاعات كثيرة أم قليلة؟ كثيرة بفضل الله ورحمته. نعم، إشارة إلى تعدد هذه الأمور وكثرتها، والحمد لله أولا وآخرة. من ذلك كذلك قوله تعالى: ذلك بأنهم، ذلك بأنهم، وانظر لمحل الاستدلال من هذه الآية الكريمة: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. قلت هذه الأمور أو كثرت؟ ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كل صغيرة كل كبيرة تقوم بها على ضرب الجهاد وفي طريقه يكتب لك بها عمل صالح. فهذه الآية كذلك ظاهرة ونص قاطع على كثرة أعمال البر والطاعات. قال تعالى: إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذه الآية كذلك أو هذا الجزء كذلك من الآية: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع عمل عامل منكم. أي عمل تقوم به قليل أو كثير وتحتسب فيه النية الصادقة للمولى سبحانه وتعالى وتقوم بها على وجه الصواب يكتب لك به عمل صالح عند المولى سبحانه وتعالى فلا يضيع وتجده أمامك في الآخرة. إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. ننظر للتعبير القرآني: صغيرة ولا كبيرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة يكتب في ميزان حسناتك والله يضاعف لمن يشاء. فذلك هذا دليل على كثرة أعمال البر والطاعات. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فهذه الآية كذلك تضمنت ذكر أنواع كثيرة من أعمال البر والطاعات بمفهومها وكذلك بمنطقها. وقال تعالى كذلك: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. والشاهد من هذه الآيات التي تأتي هو صيغة النكرة: وما تفعلوا من أي شيء من خير، قل أو كثرة، كبر أو صغرة، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وخير جاءت نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فيدخل تحتها من المفردات ما لا يعلمه إلا المولى سبحانه وتعالى من مفردات الخير والطاعات والبر. وما تفعل من خير فإن الله به عليم. كذلك قوله: وما تفعل من خير يعلمه الله. كذلك قوله: فمن يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. حتى مثقال الذرة يوضع في ميزان حسناتك ويكتب لك به عمل صالح. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا فكيف بما هو أثقل وأكثر من الذرة. وقوله تعالى كذلك: من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا. وجاءت عمل هنا وجاء من عمل صالحا، صالحا جاءت منكرة لتشمل أنواع كثيرة من الصالحات والطاعات. فهذه الآيات ذكرها الإمام النووي في كتابه الشهير رياض الصالحين، وترجم عليها بقوله: باب بيان كثرة طرق الخير. ذكر هذه الآيات الأربعة: وما تفعل من خير فإن الله بها عليم، وما تفعل من خير يعلمه الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من عمل صالحا فالنفس. ذكر هذه الآيات الأربعة وبوب عليها بقوله: باب بيان كثرة طرق الخير. ماذا قال؟ بيان كثرة طرق الخير. فطرق الخير محصورة أم كثيرة؟ وإلا الحمد لله كثيرة، وإنما تنتظر العاملين وأصحاب الهمم. نعم. والشاهد من هذه الآيات أنها جاءت بصيغة النكرة، خير نكرة، وخير في الآية الثانية نكرة، مثقال ذرة خيرا نكرة، من عمل صالحا، كلها جاءت منكرة في سياق الشرط، في سياق الشرط تفيد العموم، فيدخل تحتها من أفراد الشيء الكثير من أنواع البر والطاعات والصالحات. نعم. أما من قوله صلوات الله وسلامه عليه مما دل على كثرة أعمال البر والطاعات، فالحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والنادي مرة معنا من قبل، أنه قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، وهذا هو الشاهد الذي يدل على كثرة أعمال البر. ماذا قال؟ بضع وسبعون إلى ما شاء الله، فبالفعل كثيرة بنص حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، والحديث متفق عليه، فهو ظاهر في تعدد وكثرة أعمال الطاعات. ومن ثم يتفاضل المؤمنون في نصيب كل واحد منهم من هذه الطاعات ومن أعمال البر بين مقل ومكثر إلى ما شاء الله من الدرجات المتفاوتة. وقريب من هذا الحديث من حديث أبي هريرة الإيمان بضع وسبعون شعبة حديث آخر كذلك رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال، واسمع لهذا الحديث لأنه غير مشهور، قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أربعون خصلة، أربعون خصلة، لفظ أربعون هو الشاهد أي أن أعمال البر قليلة أم كثيرة؟ كثيرة. لفظ أربعون من هذا الحديث هو الشاهد، قال أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز، أعلاها منيحة العنز، أن تمنح المحتاج أو المسكين أو الجار أن تمنحه عنزتك فينتفع بها من لبنها إلى ما شاء الله. أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. انظر من فضل الله ورحمته، جعل أبواب الطاعات كثيرة، المهم أنك تعمل، المهم أنك تعمل. أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة، إلا أدخله الله بها الجنة، وكما قلنا الحديث في صحيح الإمام البخاري. هذا الذي يعمل بواحدة، الذي يعمل بواحدة من هذه الأربعين رجاء ثوابها وتصديق موعودها يدخل إيش؟ الجنة. فكيف بالذي يعمل بها كلها أو يعمل بأكثرها؟ كيف؟ فهذا بالفعل دال على كثرة أبواب الخير. قال في باجة النظرين في المجلد الأول صفحة 214 في فقه الحديث، قال فضل الله تعالى ورحمته، فضل الله تعالى ورحمته بتكثيره أعمال الخير وتنويعها، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، بتكثير أعمال الخير وتنويعها ليعمل كل عبد باستطاعته، هذا يعمل بهذه وهذا يعمل بهذه إلى ما شاء الله. قال فضل الله تعالى ورحمته بتكثيره أعمال الخير، فأعمال الخير بالفعل كثيرة في ديننا، بتكثيره أعمال الخير وتنويعها ليعمل كل عبد باستطاعته. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عرضت علي أعمال أمتي، كذلك هذا الحديث شاهد على كثرة وتعدد أعمال الخير، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها، فوجدت في محاسن أعمالها، عمل صالح يكتب في ميزان العبد وفي صحيفته، الأذى يماط عن الطريق، مجرد أن تميت الأذى قل هذا الأذى أو كثر هذا عمل إيش؟ صالح، فكيف بما فوقه، الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة، النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، القذرات والنخامة ونحوها، هذه كذلك من مساوي الأعمال، تكون في المسجد فلا تدفن. فهذا بالفعل دال بمنطوقه وبمفهومه كذلك على تعدد أعمال البر والطاعات. قال في باجة النظرين في المجلد الأول صفحة 210 في فقه هذا الحديث، قال الأعمال الحسنة كل عمل فيه خير وإن دق وجل، وإن كان إيش؟ دقيق في العين، لا تحقرن من معروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، فكذلك هذا من معروف أي من العمل الصالح. قال الأعمال الحسنة كل عمل فيه خير وإن دق وجل، إن دق وجل وإن كان صغير هذا يعتبر عمل صالح، فكيف بما هو أكثر منه وأكبر. وكذلك عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا عن النبي صلى الله وسلم عليه فيما يروي عن الله تبارك وتعالى، فهو حديث قدسي وهو حديث طويل مر معنا في رياض الصالحين، في آخره قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. هذا الحديث كذلك بمفهومه يدل على كثرة الأعمال التي يحصيها المولى سبحانه وتعالى، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. أما الله سبحانه وتعالى فمن فضله وكرمه ومنه فتح لنا أبواب الطاعات وجعلها كثيرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. كذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه من حديث عبد الله بن بصر الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. ينظر الاستدلال من هذا الحديث، وانظر الاستدلال من هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ خير الناس على الإطلاق من هو؟ ما هي صفته؟ من طال عمره وحسن عمله. كيف نستدل بهذا الحديث على كثرة أعمال البر؟ لأنه إذا طال عمره ماذا يفعل؟ بنص الحديث حسن عمله، فيزداد من أنواع البر والطاعات ما شاء الله. فبنص هذا الحديث وبنص هذا الحكم النبوي يكون هذا الرجل الذي ازداد من الطاعات بزيادة العمر يكون ماذا؟ يكون إيش؟ أحسن الناس، خير الناس، يكون خير الناس. رواه الترمذي وأحمد الحاكم وهو صحيح. وإنما كان هذا الرجل خير الناس لأنه بطول العمر يتزود من الأعمال الصالحة، بطول العمر يتزود من الأعمال التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فالحديث دال على أن الاستزادة من الأعمال الصالحة سبب في الخيرية، أن يكون خير الناس، صحيح؟ وهذه الخيرية هي سبب في قرب هذا العبد من ربه سبحانه وتعالى، وهي كذلك سبب في زيادة الإيمان. وإنما زاد الإيمان في حق هذا الرجل حتى صار هذا الرجل خير الناس بزيادة أي شيء؟ بزيادة العمل الصالح، بزيادة العمل الصالح بما رزقه الله من طول العمر. وأشهد لهذا المعنى الذي مر معنا ما أخرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2591 عن طلحة بن عبيد الله، عن طلحة، واستنى لهذا الحديث كذلك، عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين صحابيين من بلي، هو حي من قضاعة، رجلين من أحد أحياء العرب، حي من قضاعة، قتل أحدهما في سبيل الله. وانتبه لهذا الحديث لأنه مهم جدا حتى أنه يصلح شاهد لما مر معنا من قبل. قتل أحدهما في سبيل الله وأخر الآخر بعده سنة، رجلان صحابيان من المؤمنين، أحدهما قتل في سبيل الله والآخر عمر بعده كم؟ سنة واحدة. فكيف بمن يطول به العمر؟ انظر، هذا سنة واحدة، فكيف بمن يطول بالعمر؟ مما أكد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. ومما أكد معنى ما نحن فيه، قال: وأخر الآخر بعده سنة، ثم مات بعده بكم؟ بسنة واحدة، فكيف بأكثر؟ قال طلحة: فرأيت في المنام الجنة فتحت، فرأيت الآخر من الرجلين، من؟ الثاني الذي مات بعد صاحبه، الذي مات بعد الذي قتل في سبيل الله، الذي عمر بعده كم؟ سنة واحدة. قال: وهذا الحديث نص قاطع في كل ما نحن فيه من مسائل الإيمان، أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. قال: فرأيت في المنام الجنة فتحت، فرأيت الآخر من الرجلين دخل الجنة قبل الأول. دخل الجنة قبل من؟ قبل الذي قتل في سبيل الله، قبل الأول. فتعجبت، وله أن يتعجب قبل أن يعرف الحكم. فلما أصبحت ذكرت ذلك فبلغت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن رأيت كذا وكذا. الرجل الثاني دخل الجنة قبل الأول، رغم الأول قتل في سبيل الله قبل صاحبه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، انظر الإجابة، أليس الثاني قد صام بعده رمضان؟ قد صام بعده كم؟ رمضان واحد فقط. قد صام بعده رمضان وصلى بعده 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة لصلاة السنة، 6000 ركعة لصلاة الفريضة وكذا وكذا أكثر ركعة لصلاة السنة. هذا هو السبب الذي جعله يدخل قبل الأول الجنة، وهي الزيادة من أي شيء؟ الزيادة من العمل. فهذا الحديث نص صريح صحيح إن شاء الله على أن الإيمان أولا قول وعمل، وعلى أنه يزيد وينقص، وعلى أن الثاني بلغ درجة أكمل من درجة صاحبه بأي شيء؟ بزيادة عمله، نتيجة أنه عمر بعده سنة واحدة، فكيف بالذي يعمر ما شاء الله له؟ فبالفعل خير الناس من طال عمره وحسن عمله، نتيجة الاستزالة من أعمال الصالحات. قال في تهذيب شرح العقيدة التحوية صفحة 271، قال: فتأمل كيف أن الآخر الثاني دخل الجنة قبل الأول بسبب أنه أتى من الأعمال ما لم يأتي بها صاحبه. بسبب أي شيء؟ بنص الحديث، صار أي شيء بسبب الأعمال الصالحة فازداد درجة فوق صاحبه. قال فتأمل كيف أن الآخر دخل الجنة قبل الأول بسبب أنه أتى من الأعمال ما لم يأتي بها صاحبه. قال والله تعالى يزيد من فضله من يشاء ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره سبحانه وتعالى. قال ابن بطال كما جاء في شرح مسلم للنووي رحمه الله في المجلد الأول صفحة 124 قال فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيمانه أكمل. كلما ازداد من أعمال البر كان إيمانه أكمل. وبهذه الجملة بهذا الكمال في الأعمال في الأعمال الطاعات التي يزداد بها ويكمل بها الإيمان قال وبهذه الجملة يزيد الإيمان وبنقصانها ينقص. بنقص الأعمال الصالحة ينقص لم يزيد ينقص وبزيادة الأعمال الصالحة يزيد حتى يصل درجة الكمال وفي ذلك درجات وبنقصانها ينقص. قال فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان ومتى زادت زاد الإيمان كمالا. وهذا هو خلاصة هذا الباب. قال فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان ومتى زادت زاد الإيمان كمالا زاد الإيمان كمالا. كلام ظاهر فيما نحن فيه الآن. كذلك مما يشهد لهذا المعنى ما أخرجه مسلم عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة أسألك مرافقتك في الجنة. الحديث مر معنا في شرح رياض الصالحين. أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قلت هو ذاك قلت هو ذاك. قال انظر الإجابة التي تجعل هذا العبد بالفعل يستحق أن يرافق من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال فأعني على نفسك بكثرة وهذا الشاهد هذا اللفظ هو الشاهد فأعني على نفسك بأي شيء بكثرة السجود. فبالفعل الازدياد من العمل الصالح يزيد في الإيمان حتى يصل هذا الرجل العبد يصل إلى مقام من في الآخرة إلى مقام الأنبياء والمرسلين إلى مقام خير الخلق صلى الله وسلامه عليه. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود بكثرة السجود. وعلى تحقيق الحديث في هذا الباب كثيرة جدا وخاصة في مفرداته من الأعمال الصالحة على التفصيل وكلها تدل على كثرة أعمال الخير والصلاح وعلى تعدادها وعلى أن المرأة كلما ازداد منها تحصيلا كلما ازداد في كمال الإيمان تنظرها في مضمها. نعم. هذا باعتبار تعدد الأعمال. أما باعتبار نوع الأعمال نحن قلنا أن التفاضل في الأعمال ذاتها يرجع إلى تعددها وكثرتها ويرجع إلى نوعها. تكلمنا عن تعددها وكثرتها نتكلم الآن بفضل الله عن نوعها. فنقول كذلك الأعمال تتفاضل في نوعها تتفاضل في عددها وهذا الظاهر كذلك تتفاضل في نوعها. ما المراد بالنوع؟ أن بعض الأعمال أفضل من البعض الآخر أن بعض الأعمال بنص الشارع تكون أفضل من البعض الآخر. فأولا الفرائض أفضل من النوافل صحيح أم لا؟ الفرائض على الإطلاق أفضل من النوافل. دليل ذلك الحديث الذي مر معنا ذكره من قبل والذي أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل وأحب ما يتقرب به العبد إلى مولاه ماذا؟ الفرائض. الفرائض ومر معنا في الحديث عن هذه المسألة من قبل عدة أثار للصحابة والتابعين. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الفرائض أكمل وأرفع وأفضل من النوافل. هذه واحدة. الثانية أن بعض النوافل وهذا باب ما شاء الله أن بعض النوافل أفضل من البعض الآخر أن الله سبحانه وتعالى ميز بعض الأعمال الصالحات والطاعات والقربات وجعلها أفضل من غيرها فتحا لباب الخير ولمزيد من أبواب الخير على عباده. شاهد ذلك جملة من الآيات وجملة من الأحاديث الكثيرة نقتطف منها البعض منها قوله تعالى وهو نص كذلك في محل النزاع والنزاع إنما هو مع طوائف المبتدعة وليس مع أهل السنة بفضل الله ورحمته. من ذلك قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج. انظر هذه الآية نص واضح أن الأعمال تتفاضل وأن بعضها أفضل من بعضها، أن بعضها أفضل من بعضها. قال: أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ جعلتم هذه الأعمال كهذا العمل كالجهاد في سبيل الله؟ قال: لا يستوون عند الله. الآية الظاهرة في عدم أي شيء، في عدم استواء الأعمال، وأن بعضها بالفعل أفضل من بعض الآخر. أجعلتم سقاية الحج، والاستفهام من الاستنكار، الله عز وجل يستنكر على الذين يسوون الجهاد بغيره من الطاعات والقربات، وإن كان الحج وإن كان أعمال الحج. أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قالوا بينا تفضيل هذا على ذاك: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة. إذن الجهاد أفضل من هذه الطاعات وأفضل من هذه النوافل الأخرى، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، وأولئك هم الفائزون. كذلك مما يشهد لهذا التفاضل في الأعمال الحديث الذي ذكرناه قبل قليل عن أبي هريرة المتفق عليه: الإيمان 70 شعبة. ثم قالوا هذا الشاهد: فأفضلها فإيش؟ فأفضل. إذن الأعمال فيها إيه؟ فيها أفضل وفيها أقل وفيها أقل. قال: فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها. إذا الأعمال فيها أدنى أم لا؟ فيها أدنى، فيها أدنى وفيها أفضل، وبينهما درجات لا أعلم إلا المولى سبحانه وتعالى، مما دل بنصه وبمنطوقه على تفاضل الأعمال، على تفاضل الأعمال. قال: فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فقوله صلوات الله وسلامه عليه: فأفضلها وأدناها، دليل على أن الأعمال تتفاضل في المرتبة والكمال، ودليل على أن بعضها أكمل وأفضل، صحيح؟ من البعض الآخر. وكذلك الحديث الذي مر معنا قبل قليل، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. قوله أعلاها دليل على أي شيء؟ على أن الأعمال تتفاضل، فيها أعلى وفيها أقل وفيها أقل وفيها أقل، إلى ما شاء المولى سبحانه وتعالى، أعلاها منيحة العنز. وكذلك عن أبي هريرة، وهذا الحديث نص صريح واضح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أي الأعمال أفضل؟ وهذا الشاهد، هذا يكفي. ماذا قال؟ إذا الأعمال فضل أم لا؟ هناك فاضل وهناك مفضول، صحيح؟ أي الأعمال أفضل؟ فهذا الحديث ظاهر أن الأعمال بالفعل تتفاضل، وأن هذا المفهوم كان مقرر عند الصحابة، كانوا يعرفون أن الأعمال تتفضل، ومن ثم سألوا عن أفضلها حتى يفعلوه، وإلا الأعمال في نفسها بالفعل متفاضلة. أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ إذا هناك أقل إيش؟ درجة أقل من ناحية الفضل. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحديث متفق عليه، حديث ظاهر أن الأعمال تتفضل، أن بعضها أعلى وأكمل وأفضل من البعض الآخر. أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قريب من هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، ابن مسعود يسأل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ إذن هناك أحب وهناك أقل في الحب للمولى سبحانه وتعالى، بما تشعر به صيغة أفعل التفضيل. أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، متفق عليه كذلك. إذن هذا الحديث كذلك بمنطوقه دليل صريح صحيح على أن الأعمال تتفاضل، على أن الأعمال بالفعل تتفاضل، وإن كانت كلها طاعات وبر. كذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ هذه الجملة تدل على أي شيء؟ تدل على تفاضل المؤمنين. إذن تدل على زيادة الإيمان ونقصان، إذن تدل على زيادة الإيمان ونقصان، والإجابة ستكون بالعمل، الإجابة ستكون بالعمل. إذا تدل على أن المؤمنين يتفاضلون في الزيادة والنقصان في إيمانهم، تبع لتفاضلهم في العمل، تبع لتفاضلهم في العمل. قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن. قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. دلل على أي شيء؟ على أن الجهاد أعظم وأفضل من غيره من الطاعات، وأن الطاعات في نفسها تتفاضل، ومن ثم تفضل عليها الجهاد بالنفس والمال في سبيله سبحانه وتعالى. قال: ثم من؟ أولى ثم من، دلالة أن هناك درجة أدنى في الكمال. إذن الكمال يتفاوت فيه الناس. قال ثم من، قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. كذلك عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول هذا مثال لهذه الأعمال التي فضلها المولى سبحانه وتعالى بفضلها من على غيرها من الطاعات والقربات. يقول رباط يوم وليلة، رباط يوم وليلة. انظر هذا الحديث عظيم الفائدة المهم في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارنه بعمل آخر من الطاعات، بل عمل من أعظم الطاعات، إلا أنه فضل هذا على ذاك، فضل هذا على ذاك. قال رباط يوم وليلة، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. انظر الحديث فضل الرباط على أي شيء؟ على الصيام والقيام. والصيام وقيام من الطاعات أم ليست من الطاعات؟ من أفضل الطاعات. ورغم ذلك فضل الشارع على لسان المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فضل الرباط على القيام وعلى الصيام. فبفعل الأعمال تتفاضل وبعضها أفضل كمالا من البعض الآخر. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات من هو؟ المرابط. جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. هل هذا الأجر مستصحب دائما مع جميع أنواع البر والطاعات؟ ليس دائما. النبي صلى الله عليه وسلم ذكره هنا مع أي شيء؟ مع المرابط. ذكره مع المرابط ما يدل على أن الرباط أفضل من غيره من الطاعات. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول عيناني، ماذا قال؟ عيناني لا تمسهما النار، لا تمسهما النار. عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. في هذا الحديث نص على تفضيل الذي يحرس سبيل الله أم لا، وعلى الذي يبكي من خشية الله أم لا، على غيره من أنواع الطاعات، على غيره من أنواع الطاعات. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كذلك هذا نوع آخر من التفضيل. والحديث كذلك نص صريح واضح على أن الأعمال بعضها أفضل من بعض. واستمع إلى هذا الحديث لأنه مهم. قال فضل العالم على العابد. ماذا قال؟ كلمة فضل، فضل كذا على كذا. إذن يتفضلون أم لا؟ العابد والعبادة والانقطاع للعبادة من أفضل القربات، ليست فقط من القربات، من أفضل القربات أم لا؟ من أفضل القربات، إلا أن هناك ما هو أفضل منها وأكمل عند المولى سبحانه وتعالى وهو العلم. قال فضل العالم على العابد. وإن كان هذا العابد قانت صائم أنا الليل وأطراف النهار، فضل العالم على العابد كفضلي على أدمياكم. وانظر لهذا المنزلة العلم، كفضل الرسول صلوات الله وسلامه عليه أفضل خلق بعده، أفضل خلق على الإطلاق، كفضل على من؟ على أدنى الصحابة الكرام، على أدناكم. انظر منزلة عظيمة جدا للعلم على العبادة، للعلم على العبادة. قال فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وهي بالفعل منزلة عظيمة جدا جديرة أن تشرب إليها الأعناق والهمم. فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها. اسمعوا هذا الحديث يا طلاب العلم. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. انظر هذا المنزلة بالفعل جديرة أن يتنافس فيها المتنافسون. بالفعل إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، حوت في البحر، في أعماق البحار المحيطات، ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وبالفعل كما قال. وعن أبي الدرداء حديث آخر في فضل العلم على غير من الطاعات. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما، يبتغي فيه علما، سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم، انظر منزلة العلم وأهله، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. يستغفر لمن؟ لهذا العالم، لمعلم الناس الخير الذي يعلم الناس أمر دينهم. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان هذه الله سبحانه يسخرها ليستغفر لهذا الرجل حتى الحيتان في الماء. ثم قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. تعرفون هذا القمر إذا وضعت نوره بجانب الكواكب الأخرى أمر ظاهر أن القمر أفضل الكواكب على الإطلاق. قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وثر، أخذ بحظ وثر. هذه كلها نصوص وغيرها كثيرة جدا في تفضيل العلم على غيره من الطاعات والقربات. ومر معنا الأحاديث التي في تفضيل الجهاد، فكيف بالذي يجمع بين الأمرين يا أخوة؟ مرت معنا قبل قليل الأحاديث التي في تفضيل الجهاد على غيره من قربات الطاعات، ثم هذه الأحاديث في تفضيل العلم على غيره كذلك من قربات الطاعات، فكيف بالذي سخر الله له أن يجمع بين الأمرين، أن يجمع بين طريق العلم وبين طريق الجهاد؟ فبالفعل هذه منزلة سامقة عالية، فتجمع الفضاء التي قلت في هذا والفضاء التي قلت في ذاك، والفضل أولا وأخرا للمولى سبحانه وتعالى. وحديث أبي الدرداء حديث حسن أخرجه أبو داود الترمذي. نعم. مثال آخر لهذه الأعمال التي تبدرها الشارع على غيرها عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم. ماذا قال؟ بخير أعمالكم. إذن الأعمال تفضل في أي شيء؟ تفضل في الخيرية، تفضل في الخير، بعضها أعلى وبعضها أقل وهكذا. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. خير متصدق بالذهب والفضة. نعم، خير متصدق بالذهب والفضة. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى، أخبرنا ما هذا العمل العظيم الذي أفضل من إنفاق الذهب والفضة وأفضل من منقات أعداء الله. قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى. قال ذكر الله تعالى. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وبالفعل حديث صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مثال آخر لتفضيل بعض الأعمال على غيرها أن النبي صلى الله عليه قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن. قول أثقل دلالة على أن عملت فات أي شيء في الوزن، في مدى رجحانها في الميزان. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. من أي شيء؟ من حسن الخلق. هذه لطيفة نفيسة. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وإن الله يبغض الفاحش البذيء. نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. كذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله وسلامه عليه سبق المفردون. انظر، هذه الجملة وحدها دليل على التفاضل في الأعمال، فالمؤمنون يتسابقون في فعل الطاعات، إلا أن بعضهم بفضل الله ورحمته يسبق البعض الآخر، السابقون والسابقون. صحيح، سبقوا بأي شيء؟ بما حصلوه واستزادوه من الأعمال الصالحات. بنص هذا الحديث سبق المفردون. قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والحديث رواه مسلم في صحيحه. والحديث في هذا الباب كثيرة جدا في ذكر أنواع الطاعات وتفضيل البعض على البعض الآخر، ولها أمثلة يبيق عنها مقامنا هذا. نعم. وهناك مسألة أن الطاعة الواحدة، نحن ذكرنا قبل قليل أن الطاعات تتفاضل فيما بينها، فبعضها أفضل من بعض. نزيد مسألة فنقول بل إن الطاعة الواحدة كالصدقة أو الصلاة أو الصيام تكون في بعض الحالات أكمل منها في البعض الآخر في حالات الأخرى. وهي طاعة واحدة، نفس الطاعة، النفقة، العلم، الجهاد، في بعض الحالات الله سبحانه وتعالى يجعلها في درجة أكمل منها من الدرجة التي تكون في حالات أخرى. وهذا يكون إما باعتبار تغير الزمان، وإما باعتبار تغير المكان، أو باعتبارات أخرى، إما يكون باعتبار المكان أو باعتبار الزمان. فمثال للطاعات التي تفاضل من وقت لوقت آخر أو باعتبار الزمان، قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. فهذا تفضل بأي شيء؟ تفضل في الزمان. الله سبحانه وتعالى فضل السابقين من الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين قاتلوا وأنفقوا قبل الفتح، فضلهم على إخوانهم من الصحابة كذلك الذين قاتلوا وأنفقوا ولكن بعد الفتح، ولكن بعد الفتح. وهذه الآية فيها فقه عظيم جدا جدا. كما قلنا أن العمل في وقت المحنة وفي وقت البلاء ليس كالعمل في وقت الرخاء والسراء. مثال ذلك الصبر بالحق. الصبر بالحق في زمن كثر فيه الصامتون وكثر فيه المداهنون بل كثر فيه المنافقون، أمر صعب لا يقدر عليه إلا أصحاب النفوس المؤمنة القوية. في حين أن الصبر في الحق، أن الصبر بالحق في وقت الجميع يتكلم فيه بذلك الحق أمر هين، وبينهما درجات. فالعالم الذي نصب من نفسه إمامة أو نصبه الناس إمامة إذا صدع بالحق في هذا الوقت الأول في وقت المحنة والفتن والبلاء وتكميم الأفواه كانت منزلته عند الله أعظم بكثير، كانت منزلته عند الله أعظم بكثير. أما أن يصدع بالحق في وقت الجميع يتكلم بذلك الحق فالمنزلة تقل. نعم هو حق، الأول حق والثاني حق، ولكن الاختلاف والافتراق في الحالة التي صدع بها ذلك الرجل وصدع بها الثاني. مثال ذلك الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. الإمام أحمد وقف موقفا قيل فيه أنه وقف مقام الأنبياء أو موقف الأنبياء. لماذا؟ لأن أكثر أهل العلم إلا من رحم الله كلهم سكتوا عن إظهار هذا الحق وكتموا لسبب أو لآخر إلا أحمد بن حنبل، ومن ثم خرج من هذه المحنة وهو إمام أهل السنة الجماعة بلا مدافع. يختلف الأمر إذا كانت هذه الدولة وإذا كان هذا السلطان يتبنى مذهب أهل السنة والجماعة ويرفع شعار التوحيد الصافي والعقيدة النقية. في هذا الوقت الجميع سيسارع إلى قول الحق والصدع به. فالصدع بالحق في ظل محنة الإسلام وغيبته وعلو الباطل بل الكفر وأهله ليس كالصدع بالحق في ظل دولة الإسلام القوية الفتية التي تحكم بما أنزل الله. هل يستويان؟ أبدا الله لا يستويان، أبدا لا يستويان. والصدع بالحق والعالم يعرف أنه ليس وراء هذا الصدع إلا السيف ليس كالصدع بالحق في مقام يعلم أنه آمن على نفسه وعلى أهله وعلى ماله. فإن كان الحق واحد وإن كان الصدع كعمل من أعمال البر والطاعات واحد إلا أنه يتفاوت في ميزان الله سبحانه وتعالى بهذه الاعتبارات. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، والحديث لمن؟ للصحابة الكرام. ولذلك قريب من هذا المعنى قوله صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه، يقول لمن؟ لأصحابه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم أو نصيفة. يقول لمن؟ لأصحاب. هذا الحديث موجه لمن؟ لصحابة من غير صحابة؟ موجه للصحابة. والحديث عن من؟ عن السابقين من الصحابة. وهذا الحديث موجه للمتأخرين منهم الذين جاءوا بعد الفتح. يقول لهم هذا الكلام لو أنفق أحدكم وهم صحابة شاهدوا المشاهد مع رسول الله صلى الله وسلم عليه وقدموا وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس، ورغم ذلك يقال لهم هذه الجملة، يقال لهم هذه، فكيف بغيرهم؟ فكيف بغيرهم؟ والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. والحديث لصحابة، بل الحديث لخالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي فعل وفعل وفعل ما تعرفون، فكيف بغيره؟ فكيف بغيره؟ وفي هذا بالفعل نرفقه الشيء الكثير على أن العمل الواحد يتفضل باعتبارات متعددة. كذلك مما دل على تفاضل العمل الواحد بتفاضل الزمن قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. العبادة في ليلة القدر تفوق العبادة في ألف شهر. الذي ينقطع لعبادة ربه ومولاه صائما قائما في ألف شهر تأتي هذه الليلة وتفوق هذه المدة الزمنية الطويلة. فهذا كذلك دلالة على أن العمل الواحد يتفاضل بتفاضل الزمان من وقت لآخر. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. فقيام هذه الليلة خير من أن تقوم كم ألف شهر إلا سبحانه وتعالى. خير من بنص الآية خير من أن تقوم ألف شهر قانتا لله سبحانه وتعالى. كذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام. وهذا الحديث ظاهر فيما نحن فيه أن العمل الصالح نفس العمل الصالح يختلف من وقت لآخر. ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام. إذا العمل الصالح يختلف في الأفضلية وفي الكمال من أيام لأخرى. بنص الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله يعد العمل الصالح في هذه ليش الأيام العشر. رغم أنك قد تقوم من الأعمال الصالحات ما يفوق ما تأتي به في هذه العشر. ولكن لخصيت أي شيء لخصيت هذه الفترة الزمنية بفضل الله ورحمته. فضل بعض الوقت على البعض الآخر. والأمر له من قبل ومن بعد. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذه الجملة الأخيرة دلالة على أي شيء. من يقول دل على أن الجهاد نفسه كطاعة من الطاعات يتفضل أم لا يتفضل؟ يتفضل. فليس فهناك فرق بين الذي يذهب ليقاتل في سبيل الله ولكن الجهاد كطاعة كذلك يتفضل فيه الطائعون. فهناك فرق بين الذي يجاهد ويرجع سليما وبين الذي يجاهد ويفقد أحد أعضائه ويجرح ويصاب وبين الذي يجاهد ويستشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفرق بين الذي يجاهد بنفسه وماله وأهله وبين الذي يجاهد بنفسه أو يجاهد فقط بماله أو إلى غير ذلك من الدرجات التي تفاوت فيها المجاهدون. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله وسلامه عليه قال إذا جاء رمضان. هذه كذلك فترة زمنية فضلها المولى سبحانه وتعالى غيرها من الفترات الزمنية. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. والحديث متفق عليه. هل العمل الصالح في رمضان كالعمل الصالح في غير رمضان؟ أبدا. بل ورد في الحديث الصحيح أن العمرة في رمضان تعدل حجة عند الله سبحانه وتعالى. تعدل أجر الحجة عند الله سبحانه وتعالى. كذلك سائر الطاعات والقربات. فالله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته خص هذا الشهر بمزيد من الأجر ومزيد من الفضل ومزيد من الكمال. كذلك فترة زمنية أخرى وهي ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حتى في اليوم والليلة. هناك أفضل وأقل في الفضل وأعلى في الفضل. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير. حين يبقى ثلث الليل الأخير وقت السحر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. فهذا كذلك نص على تفضيل هذا الوقت الزمني على أوقات اليوم والليلة الباقية. كذلك يشهد لهذا المعنى قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. فضل وقت السحر على غيره من أوقات الليل والنهار. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سئل عن صيام يوم عاشوراء. كذلك الصيام من القربات أم لا؟ ليس من القربات، من أجل القربات صيام النافلة. ورغم ذلك أن بعض الصيام أفضل من بعض الآخر. بعض الصيام أفضل من بعض الآخر. بنص حديث النبي الذي بين أيدينا صلوات الله وسلامه عليه سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. هل هذا الأجر لجميع صيام النافلة أو شهر صيام النافلة؟ أبدا. هذا أمر معلوم رواه مسلم. هذا اليوم خصص بهذه المنزلة العظيمة التي رفعته على غيره من أنواع الصيام في النوافل الأخرى. صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية بل أعظم من هذا وأجل ما رواه الإمام مسلم كذلك عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أيضا أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سئل عن صوم يوم عرفة، هذا نوع آخر من صيام النوافل فضل على غيره، عن صوم يوم عرفة. قال يكفر السنة الماضية والبقية، يكفر السنة الماضية والبقية. والحديث كما ذكرنا رواه الإمام مسلم. والأمثلة على التحقيق كثيرة جدا في هذا الباب، أن نفس الطاعة تكون في بعض الأحيان في بعض الأوقات أفضل منها في البعض الآخر. هذا مثال لما يتفاضل باعتبار الوقت. أما ما يتفاضل باعتبار المكان فمنه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة، صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. انظر الصلاة هي الصلاة صحيح، إلا أنك فرق في الكمال والمنزلة والدرجة بين الذي يصلي في بيته والذي يصلي في المسجد، لأفضلية المكان وأفضلية الجماعة بكم؟ 24 درجة، وفي رواية 27 درجة. فهذا أمر ظاهر على تفاضل الأعمال باعتبار المكان. وأخرج الشيخان قال قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا، ما المراد مسجدي هذا؟ المسجد النبوي، خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والحديث متفق عليه، الصلاة واحدة في المسجد النبوي خير من أي شيء، من كم؟ 1000 صلاة في أي مسجد آخر باعتبار أي شيء. نفس الصلاة هي الصلاة صحيح، التفاضل باعتبار أي شيء، باعتبار المكان، باعتبار المكان. وعند الإمام أحمد بزيادة، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بزيادة، قال وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا، في المسجد إيش؟ النبوي. إذن الصلاة في أي مسجد، في الصلاة في المسجد النبوي تفضل الصلاة في أي مسجد آخر بكم؟ 1000. والصلاة في المسجد الحرام تفضل الصلاة في المسجد النبوي بكم؟ 100. إذن كيف الصلاة في المسجد الحرام عن باقي المساجد؟ اضرب اضرب 100 في 100,000 تخرج لك 100,000. نعم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه فيما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وابن ماجه وصحح الألباني في صحيح ابن ماجه قال من تطهر في بيته، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، تسمع مسجد قباء، ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، كأجر عمره، وذلك فضل الله يؤتيه. والحديث صحيح، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. نفس الصلاة هي صلاة تصليها في بيتك أو تصليها في أي مسجد آخر، إلا أنه لخصية مسجد قباء إذا صليتها في مسجد قباء يكتب لك أجر إيه؟ أجر عمره، هي نفس الصلاة. فهذا دليل ظاهر على أن الأعمال تفاضل باعتبار المكان. نعم، وغير هذه الأمثلة كثير. إذن الأعمال نفس العمل قد يتفاضل باعتبار الوقت وقد يتفاضل باعتبار المكان، وقد يتفاضل باعتبارات أخرى غير الوقت وغير المكان. انتبه هنا، قد يتفاضل العمل باعتبارات أخرى غير الوقت وغير المكان. من ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله، انظر هذا مثال لتفاضل العمل، نفس العمل يتفاضل من حالة أخرى لا باعتبار المكان ولا باعتبار الزمان، لا باعتبارات أخرى. جاء رجل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا، أي الصدقة أعظم أجرا. إذن الصدقة، الصدقة نفسها تتفاضل من الطاعات، تتفاضل أم لا تتفاضل؟ تتفاضل. بعض الصدقات أفضل من بعض آخر، وإن كان الجميع قرب وطاعة، وإن كان الجميع اسمه صدقة، إلا أن الدرجة تتفاضل. أي صدق أعظم أجرا؟ سؤال ظاهر أن هناك صدق أعظم وهناك أقل في الأفضل في الفضل وفي الدرجة وفي المنزلة وفي الكمال، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق، أن إيه؟ تصدق تخرج المال، وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، كما شرحناه من قبل، تخاف عن نفسك من الفقر وفي نفس الوقت تتمنى الغنى وفي نفس الوقت تتصدق، تغالب داعي الهوى وداعي الخوف على الدنيا والحرص عليها وداعي الشيطان الذي يعدكم الفقر ويمنيكم إلى غير، تتغلب على هذه الأهواء وتخرج المال صدقة في سبيل الله. خلاف لرجل آخر لديه من الأموال الشيء الكثير الذي لا يفكر في حسابه ولا في عده، فيخرج من طولها وعرضها مبلغ وينفقوا في سبيل الله. هذه صدقة، الثانية صدقة، والأولى صدقة، ولكن يستويان؟ أبدا لا يستويان. ونحن ذكر لكم من قبل في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قيل أن الذي تصدق به كان رغيف خبز، رغيف واحد، ورغم ذلك بلغ به هذا المنزل العظيم. لماذا؟ لأنه كان كل زاده، كان كل زاده من الدنيا ومن والقوت هذا الرغيف، ورغم تصدق به وتعملكم على حبه. انظر لقوله على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، بخلاف رجل لديه من الأموال الطائلة الشيء الكثير فيخرج منها من طولها وارضها مما لا يشعر به أصلا أنه قد نقص من مال. فالصدقة وإن كانت صدقة وإن كانت طاعت وإن كانت تكتب له أجر إلا أنها تتفضل من حالة إلى حالة. أي صدقة أعظم أجرة، أي صدقة أعظم أجرة. فهذه الاعتبارات كذلك تتفضل بها الأعمال الصالحة. من هذه الاعتبارات كذلك ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول الجاهر بالقرآن، القرآن قراءة القرآن طعام ليست بطاعة من أفضل الطاعات، ورغم ذلك وإن كانت طاعة إلا أنها تتفاضل باعتبارات، تتفاضل باعتبار غير الوقت وغير المكان. فالذي يقرأ أمام الناس ليس كالذي يقرأ في سره وفي خلوته، هذه طاعة وهذه طاعة وهذا يكتب له أجر وهذا يكتب له أجر، إلا أن المسر بقراءة القرآن أفضل من من من الجاهر به. بنص الحديث قال الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، الذي يجاهر بالقرآن كالذي يجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. أيهما أفضل، صدقة السر أم صدقة العلمية؟ بنص الواحد صدقة السر معروف أفضل وأعلى درجة. لماذا؟ لماذا كان الإصرار بالطاعة أعلى في درجة هذا العبد وفي كمال الطاعة؟ لماذا؟ لأنه أبعد عن أي شيء، أبعد عن الرياء والسمعة والعزب. الإنسان لا مع نفسه، والإنسان لا مع نفسه. الصحابة ما كانوا أمنوا نفسه، كانوا خافين على أنفسهم النفاق، فكيف بمن بعدهم كما ذكرنا في صحيح البخاري. فكانت أعمال السر أفضل عند الله من أعمال العلنية، بل ورد عن كثير من الصحابة والتابعين أن يقال هكذا في ترجمتهم وكانت كل أعماله سرية أو خفية في السر. بل منهم من كان يحاول أصحابه أن يعرف في كم يختم القرآن، لا يعرفون. لماذا؟ لأنه يقرأ في أي شيء في السر. بنص الحديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وهذا مثال في عملين، هذا المثال يدل على التفاوت والتفاضل في عملين، في القرآن وفي الصدقة. فالذي يجاهر بالقرآن والذي يسر بالقرآن أيهما أفضل؟ هذه طاعة وهذه طاعة، لكن أيهما أفضل؟ المسر بالقرآن. والذي يجاهر بالصدقة والذي يسر بالصدقة أيهما أفضل؟ الذي يسر بالصدقة. ولذلك ذكرنا في الحديث الصحيح في السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، منهم رجل أنفق بيمينه أنفق صدقة فأخفاها حتى لم تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لم تعلم شماله ما تنفق إيش يمينه، أي أنه ماذا أخفاها وبالغ في إخفائها عن العباد حتى أن اليد الشمال لا تعرف ماذا أنفقت اليد اليمين في الرجل الواحد، مبالغة في الإخفاء والسرية. ولذلك استحق هذا المقام رغم أن المتصدقين كثير، المتصدقون كثيرا قليل كثير، إلا أن كلهم يأتون يوم القيامة في ظل الرحمن. لا، المبالغة في السرية لماذا؟ لتحقيق الإخلاص والصدق المولى سبحانه وتعالى، حتى أنه ينفق لدرجة تصل أن يده الشمال لا تعرف ماذا انفقت يده اليمين، فكيف بالناس الآخرين؟ فهذا مثال آخر على أن الأعمال أو أن العمل الواحد يتفاضل في وقت دون وقت وفي مكان دون مكان، بل وباعتبارات أخرى. بهذا نكون انتهينا بفضل الله وحوله وتوفيقه والصواب منه وحده من الحديث عن زيادة الإيمان ونقصه بالنظر إلى جميع عناصره. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلاة الله وسلامه عليه. تكلمنا في الدروس الأخيرة عن أن الإيمان يزيد وينقص، واستعرضنا هذه المسألة لأهميتها ولأنها الترجمة العملية لمركبات الإيمان عند أهل السنة والجماعة، استعرضناها بشيء من التفصيل كما رأيتم. ليس هذا فقط، وإنما فضل الله ورحمته ومنه وتوفيقه أنزلنا هذا الحكم بزيادة الإيمان ونقصه على جميع مركبات الإيمان من الاعتقاد بركني والإقرار والعمل. اليوم إن شاء الله تعالى نستعرض حقيقة موقف المرجئة من مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. ونقول أن بعض المعاصرين ممن لهم كتابات حسنة جدا في باب الإيمان وفي تفصيل مسائله وفق مذهب أهل السنة الجماعة حدث لديهم بعض الخلط فلم يحققوا مذهب المرجئة، ونعني بالمرجئة هنا فقهاء المرجئة، فلم يحققوا مذهبهم تحقيقا متينا صحيحا من هذه المسألة، من مسألة زيادة الإيمان ونقصه، واختلط عليهم الأمر واشتبه وظنوا أنهم لا يقولون بهذه المقولة التي سنفصل الحديث عنها، لا يقولونها بإطلاق. والاشتباه في هذه المسألة أي موقف مرجئة الفقهاء من تفاضل الإيمان، الله تعالى أعلى وأعلم، إنما أصاب هؤلاء القوم بسبب أولا عدم الرجوع إلى المصادر الرئيسة في تقرير مذهب الإيمان عند أهل السنة الجماعة، أي المصادر السلفية البحتة وهي معروفة ومنتشرة ومحققة، هذا أولا. ثانيا عدم إحكام أو عدم ضبط مصطلح المرجاء عندما يستخدمه السلف، واسمع لهذه الفائدة. هذا المصطلح إذا أطلق على لسان أئمة السلف من القرون الثلاثة الأولى لا يراد به إلا مرجئة الفقهاء. هذا المصطلح إذا أطلق على لسان أئمة السلف كما في كتب العقيدة المشهورة عنهم، إذا أطلق لا يراد به إلا من؟ إلا مرجئة الفقهاء، لا يراد به لا من قريب ولا من بعيد ولاة المرجئة. فولاة المرجئة لهم مصطلح خاص يميزهم، إذا أراد السلف أن يتكلمون عنهم يقولون الجهمية، يقولون الجهمية. وهذه نصوص كثيرة جدا عن عدد كبير من أئمة هذا الدين أنهم يفرقون في حديثهم عن الإيمان بين المرجئة وبين الجهمية، ولا يستخدمون هذا المصطلح في التعبير عن ذاك المصطلح، فكل مصطلح منهم مصطلح مستقل بذاته له دلالة خاصة به تميزه عن غيره. وهذا كثير نستطيع أن نستنبطه بسهولة من كتب المعنونة بكتب السنة، كالسنة الإمام أحمد وكالسنة لعبد الله ابن أحمد وغيرها كثير، وستأتي بعض الأمثلة معنا إن شاء الله تعالى. فجاء بعض المعاصرين كما قلنا من لهم كتابات حسنة جدا جدا في باب الإيمان، واختلط عليهم الأمر وظن أن القول بعدم تفاضل الإيمان على إطلاقه إنما هو قول ولاة المرجئة وليس بقول المرجئة الفقهاء، والأمر ليس كذلك، بل أول من قال هذه المقولة كما سيأتي معنا للأسف هم مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، بل توسعوا فيها توسعا كبيرا. نعم هناك حروف يسيرة، هناك حروف يسيرة خرجت عن هذا الأصل وخرجت عن هذا القول لبعضهم وهم قلة، فلان أو فلان أو فلان، كما ينسب لأبي يوسف أو ما ينسب لمحمد بن الحسن أو ما ينسب لأبي حنيفة نفسه، إلا أنها لا تؤثر في الأصل المشهور عنهم. فالأصل المشهور عنهم أنهم يقولون بأن الإيمان لا يتفاضل وأن الناس فيه سواء، كما سيأتي تقرير لمذهبهم من أصول أهل السنة والجماعة ومصادرهم المعتمدة. فنقول نعم هناك بعض الحروف اليسيرة التي قالها البعض، ولكن هذه الحروف اليسيرة لا تؤثر في المشهور من المذهب، في المشهور المتداول عنهم، بالإضافة إلى أن هذه حتى الحروف اليسيرة على التحقيق والتدقيق يصعب إثبات صحتها ويصعب إثبات نسبتها إلى من رويت عنهم. قال شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع فتاوى في المجلد الثالث صفحة 357 قال رحمه الله: وأما المرجئة، وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المغلظة. قبل هذه الجملة كان يتكلم رحمه الله عن البدع المغلظة كبدع القدرية وبدع الشيعة ونحوها. ثم قالوا أما المرجاء فليسوا من هذه البدع المغلظة، بل انظر كيف بدأت البدع بسيطة ثم تغلظت فيما بعد كما أشر من قبل. قال بل قد دخل في قولهم، قد دخل في قولهم في قول المرجاء طوائف من أهل الفقه والعبادة، طوائف من أهل الفقه والعبادة، وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة. انظر وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة. الحديث عن من؟ عن مرجاة من؟ الفقهاء كما هو ظاهر. قال وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة حتى، انظر حتى هذا، حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة. البدعة بدأت بسيطة، قالوا أن الإيمان قول بالعمل، والقول يدخل في قول القلب من التصديق، ولكنهم وقفوا عند هذا الحد لأسباب ما كثيرة من أهمية كما شرح من قبل ضغط الواقع، ما وقف عند هذا الحد، وإنما زادوا ابتداعا بأقوال مغلظة أدت إلى أن يبتعد عن منهج أهل السنة وجماعة بعدا بينه. في البداية كانت البدعة بسيطة، إلا أن هذه البدعة تغلظت فاشتد نكير السلف عليهم بعد تغلظ هذه البدعة بما أحدثوا من أقوال شنيعة منكرة. قال وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة حتى تغلظ أمرهم، حتى إيش؟ وحتى لها دلالة ظاهرة، حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة، بما زادوه من الأقوال المغلظة. نقول من هذه الأقوال المغلظة التي زادها مرجعة الفقهاء وحدثوها في دين الله، وكانت تمهيدا لما بعدهم من إرجاء الجهمية، من هذه البدع المغلظة قولهم بعدم تفاضل الإيمان وأن الناس فيه سواء، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فقالوا بأن إيمان جبريل وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم عليهما كإيمان أحد الناس، بل كإيمان أفجر الخلق، وهذه بدعة مغلظة وقول جدير بالإنكار على أصحابه. نعم، فمن هذه الأقوال المغلظة قولهم في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه وعدم تفضله. قال إمام أحمد في تعريفه للمرجاء، تعريفه بمن؟ المرجاء وليس الجهمية. الإمام أحمد في أثر آخر ذكر شخص سنة في مجموعة فتاوى في المجلد السابع، قيل له المرجاء يقولون الإيمان المعرفة، قال لا، الجهمية يقولون الإيمان المعرفة، أما المرجاء فيقولون الإيمان المعرفة والإقرار. تفرق بين من؟ بين المرجاء وبين الجهمية، وهذا كثير عن فضيل بن عياض وعن سفيان وعن غيرهما، وربما يأتي معنا بعض قليل نماذج من هذا. قال الإمام أحمد في تعريفه للمرجاء كما في كتابه السنة بتصرف من الصفحة 80 الصفحة 81، قال هم الذين يزعمون، يعرف المرجاء هم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل فيكفي فيه مجرد النطق باللسان. يتكلم عن أي مرجاء؟ عن مرجاء ولا الجهمية؟ مرجاء الفقهاء كما هو ظاهر، فيكفي فيه مجرد النطق باللسان. والناس، انظر هذه الأقوال المغلظة التي أحدثوها وزادوها، قال والناس لا يتفاضلون في إيمانهم، والناس لا يتفاضلون، وهذه من أغلظ ما أحدثوه في دين الله، من أغلظ الأقوال التي زادوها، والناس لا يتفاضلون في إيمانهم، فإيمانهم، انظر انظر التغليظ، فإيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، فإيمانهم من أحد الناس وإيمان الملائكة والأنبياء واحد. وهذه المسألة كما قلنا على رأس المسائل التي أغلظوها وزادوها وحدثوها في دين الله. والإيمان لا يزيد ولا ينقص وليس فيه استثناء، وهذه المسألة سنفصل الحديث عنها بعد أن ننتهي من هذه المسألة، وليس فيه استثناء، ومن آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا. هذه جملة أقوال المرجاء التي زادوها على أصلهم الفاسد في تعريف الإيمان، فما وقفوا عند مجرد هذا التعريف وإنما فرعوا وزادوه مما زادهم بعدا عن منهج الله. قال هم الذين يزعمون أن الإيمان قول بالعمل فيكفي فيه مجرد النطق باللسان، ثم قال والناس لا يتفاضلون في إيمانهم. إذن الذي نريد أن نثبته الآن، مرجاة الفقهاء يقولون بالتفاضل أم بعدم التفاضل؟ بعدم التفاضل، بوص كلام الإمام أحمد، وسيأتي مزيد. والناس لا يتفاضلون في إيمانهم، ثم تأكيد قال فإيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، إذن هذه المقولة من مقولات مرجية الفقهاء أم ليست من مقولات مرجية الفقهاء؟ وسيأتي مزيد إثبات لها. فإيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، وليس فيه استثناء. ومسألة الاستثناء في الإيمان هي أصلا مبنية على مسألة زيادة والنقصان كما سنأتي في وقته. والإيمان لا يزيد ولا ينقص وليس فيه استثناء، ومن آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا. كذلك هذه من أغلظ ما قاله مرجئة الفقهاء وزادوا، ومن آمن بلسانه فهو مؤمن ولم يعمل فهو مؤمن حقا. الذي يهمنا الآن أنهم قالوا الناس لا يتفضلون في إيمانهم، وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. بالفعل هذا من مذهب مرجئة الفقهاء، نعم من مذهب مرجئة الفقهاء، بل هم أول من قالوا هذه البدع المغلظة، ومنهم أخذها على التحقيق الجهمية. ولقد أخرج أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد في كتابه السنة عدة آثار عن أئمة السلف في إثبات أن هذا بالفعل هو معتقد مرجئة الفقهاء. ذكر عدة آثار، نذكر منها ما ذكره في المجلد الأول صفحة 310. قال رحمه الله: حدثني أبي، من أبوه؟ الإمام أحمد. قال: كان وكيع، من وكيع؟ الإمام العالم المشهور شيخ الإمام الشافعي. كان وكيع يقول، كان وكيع يقول: ترى إيمان الحجاج ابن يوسف، ترى إيمان الحجاج ابن يوسف مثل إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يقول هذه المقولة على سبيل أي شيء؟ ولا يسأل على سبيل أي شيء، على سبيل الاستنكار على رد المرجاء الذين يقولون أن إيمان الناس سواء، وأن إيمان الأنبياء وإيمان الملائكة وإيمان الحجاج في درجة واحدة، فيستنكر هذه المقولة المبتدعة المغلظة. قال: ترى، انظر كلمة ترى تشهد بأي شيء، بالاستهجان والاستنكار والاستقباح. من صاحب عقل يقول هذا الكلام؟ ترى إيمان الحجاج ابن يوسف مثل إيمان أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وكما قال محقق رجاله ثقات. قلت: وفي هذا تقرير لمذهب المرجاء. هذه المقولة ماذا نستفيد منها؟ أولا نستفيد منها مذهب المرجاء مرجاء الفقهاء، ثانيا نستفيد موقف السلف من هذا المذهب، صحيح أم لا؟ وفي هذا تقرير لمذهب المرجاء من القول بعدم تفاضل الإيمان. يقول بالتفاضل أم بعدم التفاضل؟ إذا كان يسول بين إيمان الحجاج وبين إيمان أبي بكر وعمر، إذن أي تفاضل موجود؟ أي تفاضل باقي؟ ففي هذا الأثر عن وكيع رحمه الله فيه إثبات لمذهب المرجاء من القول بعدم تفاضل الإيمان، كما أن فيه إثبات لشدة استنكار السلف واستبشاعهم لهذا القول، لشدة استنكار السلف واستبشاعهم لهذا القول. ومثل هذا الأثر ما رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة كذلك في المجلد الأول صفحة 327. قال: حدثني أبي، حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاووس. قال: من القائل؟ طاووس الإمام المشهور. قال: يا أهل العراق، يا أهل العراق، أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن؟ علامة استفهام وتعجب. يا أهل العراق، أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن؟ من مراد أهل العراق هنا؟ أحسنت، مرجئة الفقهاء. لأن مرجئة أين ظهر؟ ظهر في العراق، ظهر في العراق، في الكوفة أصلا، في المنطقة من الكوفة البصرة ومنه تفرق. قال: يا أهل العراق، يقول لهم على سبيل الاستنكار والاستهجان، أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن؟ بل هم لم يجعلوه مؤمنا عاديا، لم يجعلوه إيش مؤمن إيش؟ كامل الإيمان في مرتبة إيمان أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فيستنكر عليهم هذه المقولة المبتدعة كما في هذا الأثر. قال تكملة الأثر: قال: وقال منصور عن إبراهيم، هذا الأثر عن طاووس، الثاني عن إبراهيم النخعي، وكلاهما من أئمة الأعلام. وقال منصور عن إبراهيم: كفى به عمى، كفى به إيش؟ انظر اللفظ، كفى به عمى الذي يعمى عليه أمر الحجاج، الذي اخترت عليه أمر الحجاج ويثبت الإيمان الحجاج، هذا إيش؟ الإيمان الكامل، الإيمان المطلق، هذا إيش؟ هذا أعمى، الذي يساوي الحجاج بأبي بكر وعمر في الإيمان. قال: كفى به عمى الذي يعمى عليه أمر الحجاج. هذا تعريضا بمن؟ تعريضا بمرجئة الفقهاء، يعرض بمرجئة الفقهاء الذي جعلوه في مرتبة كما قلنا إيمان أبي بكر وعمر. فقال منصور عن إبراهيم أيضا تكمل الأصل، قال منصور عن إبراهيم: قال: وذكر الحجاج، ذكر الحجاج أمام إبراهيم، فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. إذن هو إيش؟ من الظالمين أم من الكاملين في إيمانهم؟ من الظالمين. قال: ألا لعنة الله على الظالمين. والمراد به العراق كما ذكرنا هم مرجئة الفقهاء من أهل الكوفة ومن أخذ بقولهم. وقال عبد الله كذلك ابن أحمد في السنة في المجلد الأول صفحة 345 قال حدثني سويد ابن سعيد حدثنا عبد الله بن ميمون قال سمعت ابن مجاهد قال كنت عند عطاء ابن أبي رباح. من هو عطاء؟ الإمام العلم المعروف فقيه لمكة بلا منازع. كنت عند عطاء ابن أبي رباح فجاءه ابنه يعقوب فقال يا أبتاه. نحن نريد نثبت أن هذه المقولة بإنكار التفاضل في الإيمان وبإنكار أن الإيمان يزيد وينقص وبأن الناس في إيمانهم سواء وأن الأنبياء والملائكة وأحاد البشر حتى الظلمة والفاسقين كلهم في الإيمان على درجة واحدة. نريد نثبت أن هذه المقولات المبتدعة هي مقولات من؟ مرجئة الفقهاء. هي مقولات مرجئة الفقهاء، وطبعا هي مقولات الجهمية والكرمية وغيرهم. فإذا قال بذلك مرجئة الفقهاء فمن بعدهم أولى بأن يقولوا به. فجاء ابن عطاء يسأله ابنه يعقوب فقال له يا أبتاه إن أصحابا لنا، انظر إن أصحابا لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل عليه السلام، أن إيمانهم كإيمان. إذن هذه مقولة من؟ مرجئة الفقهاء الذين كان يعاصرهم عطاء رضي الله تعالى عنهم. إن أصحابا لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل عليه السلام. فقال يا بني كذبوا، ليس إيمان من أطاع الله عز وجل كإيمان من عصى الله تعالى. الشاهد إن أصحابا لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل عليه السلام. فهذه المقولة كانت منتشرة في هذه الفترة، وكانت من المقولات التي جعلت السلف يشددون في الإنكار على مرجئة الفقهاء. وهذا الأثر عن عطاء ذكر شيخ الإسلام تيمية في مجموع فتواه في المجلد السابع صفحة 207 من طريق البغوي. وقال عبد الله كذلك في السنة في المجلد الأول صفحة 246 قال قرأت على أبي رحمه الله، قرأ على الإمام أحمد، حدثنا مهدي بن جعفر الرملي حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت أبا عمرو. ما المراد بأبي عمرو؟ الإمام الأوزاعي المشهور. سمعت أبا عمرو ومالكا وسعيد بن عبد العزيز. ما المراد بمالك؟ مالك بن أنس الإمام المشهور. يقولون سمع هؤلاء الأئمة الأعلام يقولون ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا. وهذه مرة معنا من قبل. الشاهد ماذا قال؟ وينكرون وإيش؟ وينكرون على من يقول أنه مستكمل الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. ماذا نستفيد من هذا الأثر؟ أولا نستفيد أن هذه المقولة أن الإيمان كامل في نفوس المؤمنين وأن إيمان أحد الناس كإيمان جبريل عليه السلام كانت ذائعة ومنتشرة في زمن هؤلاء التابعين الكبار. هذه واحدة. الثانية أن الذي أزعها ونشرها إنما هم مرجات الفقهاء، أول من أحدث القول بأن الإيمان قول بلا عمل. ثالثا موقف السلف من هذه البدعة هو التنكير والتغليظ عليها وعلى أصحابها. قال الفضيل بن عياض كذلك رحمه الله كما ذكر عبد الله في كتاب السنة مجلد الأول صفحة 343 قال مستنكرا على من يقول أن إيمانه كامل كإيمان جبريل والأنبياء. يقول الفضيل يا سفيه، وانظر الألفاظ، وانظر لهذه الألفاظ وبلغتها، يا سفيه ما أجهلك، يا سفيه ما أجهلك، ألا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مستكمل الإيمان؟ لأن كانوا يقولون نحن مستكملون الإيمان أم لا؟ كانوا يقولون لا والله لا يستكمل العبد، لا يستكمل العبد الإيمان حتى يؤدي ما فرض الله عليه ويجتنب ما حرم الله عليه. إشارة إلى أصل آخر عندهم فاسد، هو أن الإيمان قول بلا إيش؟ بلا عمل، وأن العبد يستكمل الإيمان بدون إيش؟ بدون ذرة من العمل، بدون ذرة من العمل، وكلهما ضلال مبين. قال لا والله لا يستكمل العبد حتى يؤدي ما فرض الله عليه ويجتنب ما حرم الله عليه ويرضى بما قسم الله عز وجل، ثم يخاف مع ذلك ألا يقبل، ألا يقبل منه. الشاهد من كلامه الأول هو قوله يا سفيه ما أجهلك، ألا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مستكمل الإيمان. فهذه هي مقولة المرجئة التي كانوا يرددوها وينظرون ويجادلون عليها كما سيأتي. قال عبد الله كذلك في كتاب السنة المجلد الأول صفحة 370 قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا نافع ابن عمر قال قال لي ابن أبي مليكة، وهذا الأثر مهم لأن ابن أبي مليكة من كبار التابعين، من كبار التابعين، متى قبل المئة؟ متى قبل المئة؟ متى بعد المئة؟ 117. حدثنا نافع بن عمر قال قال لي ابن أبي مليكة إن فهدان، وانظر هذه أثر مهم، لماذا؟ لأن في إنزال على الواقع، هم ما كانوا يكتفوا بهذه الأمور تنظيرات فقط، وإلا ما اشتد نكير السلف عليهم، وإنما كانوا ينظرون له ثم ينزلون على أي شيء على الواقع، فيثبتون للحجاج إيمان كإيمان أبي بكر وعمر. وهذا كذلك أثر في إثبات، لأن المسألة لم تقتصر على التنظير، وإنما نزلت إلى أرض الواقع، مما يمثل خطورة على دين الناس وعلى عقيدتهم، كما هو حال المرجئة الغلاة اليوم. قال لي ابن أبي مليكة إن فهدان، هذا رجل معاصر لهؤلاء التابعين، إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمر، إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمر. فهدان هذا كما جاء في ترجمته عن نافع بن عمر قال فيه كان رجلا لا يصحو من الشراب. فهدان هذا يقول في نافع كان رجلا إيش؟ يعني مدمن الخمر، مدمن الخمر. وانظر ماذا قال فيه مرجئة الفقهاء، يقول ابن أبي مليكة إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمر، ويزعمون إشارة لمن؟ المرجع، ويزعمون أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. فهذا الأثر يأخذ أهميته أنه يمثل ليس فقط وقوف عند حد التنظير لهذه الفكرة أو لهذا المذهب، وإنما إسقاط لهذا التنظير ولهذه الفكرة ولهذا المذهب على أرض إيش؟ الواقع، من الخطورة. ومن هنا كان بعد نظر السلف رحمهم الله في تنكيرهم الشديد على هؤلاء المبتدعة، خوفا أن تستشري وتنتشر حتى تفسد على الناس دينهم، كما قال سفيان إن المرجاء ترك الدين كثوب سابري، ثوب رقيق شفاف لا يسطر عولة ولا ينفع صاحبه شيئا. وهذا الذي حدث بالفعل، إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمرة، ويزعمون أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. وقلنا أن ابن أبي مليكة من كبار التابعين أدرك 30 من الصحابة، أدرك كم؟ 30 من الصحابة، وثقة فقيه، توفي 117 هجريا، 117 هجريا. قال ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 555 قال والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة، اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان. ما المراد بالمرجئة؟ مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل من الإيمان، وقالوا إن الإيمان يتماثل الناس فيه. إذا ما قلت من جاء بحرفهم وبنصهم إن الإيمان يتماثل الناس فيه، ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ، من أغلظ الأقوال التي زادوها هذه المسألة. قال ابن تيمية ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ. وهذا الاستنكار الذي استنكره ابن تيمية وحكى عن السلف أنهم استنكروه، رويت لنا رواية توضح مثال لهذا الاستنكار من أحد الأئمة الأعلام الهدى، وهو ما ذكره عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة في المجلد الأول صفحة 382. وهذا الأثر مر معنا من قبل، مر معنا من قبل. قال حدثني أبي، حدثنا خالد بن حيان، حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي قال، واسمع لهذا الأثر لأنه مهم، لأنه مهم، قال قدم علينا سالم الأفطس. ومن هو سالم الأفطس؟ فقيه ثقة عابد، إلا أنه رمي بالإرجاء، إلا أنه رمي بالإرجاء. قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء، قدم علينا شيء بالإرجاء. إذن هذا إرجاء من؟ الجميع حتى هذا الوقت ما كانوا ظهروا وما كانت انتشرت تلك المقولات عنهم. قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فعرضه، عرض مذهبه. قال فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا. انظر موقف السلف، ماذا؟ نفروا منه نفور شديد. قال وكان أشدهم، أشد الذين نفروا من هذه البدعة المغلظة، وكان أشدهم ميمون ابن مهران أبو أيوب الثقة الإمام المشهور، وعبد الكريم ابن مالك. فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله، وانظر الموقف، فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله ألا يأويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. أقسم على الله سبحانه وتعالى أنه لا يجتمع مع هذا المبتدع الثقة الفقيه العامل العالم إلا أنه أحدث هذه المقولة، لا يجتمع هو إياه تحت في بيت إلا في المسجد. لماذا في المسجد؟ لأنه عنده ما زال إيش؟ مسلم، ما حكم عليه بالكفر، كما قلنا ما كفروهم إلا أنهم بدعوهم وغلظوا في الإنكار عليهم. فقال فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. قال معقل فحججته. هذا الرجل يريد أن يلتمس الهدي من أصحابي. فحججته فدخلت على عطاء ابن أبي رباح في نفر من أصحابي. قال فإذا هو يقرأ سورة يوسف. ذهب الحج وذهب ليسأل عالم زمانه في تلك الفترة وإمام أهل مكة عطاء ابن أبي رباح. فدخل عليه فوجده يقرأ في سورة يوسف. فإذا هو يقرأ قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة. أرايش مخففة. قال فقلت إن لنا إليك حاجة فأخل لنا تفرغ لنا. ففعل فأخبرته. انظر هنا فأخبرته تأريخ لمبدأ ظهور المرجاء وتأريخ لأقوالهم وإثبات لهذه الأقوال. قال فأخبرته أن قوما قبلنا أن قوما إيش قبلنا عندنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين. هؤلاء من مرجاء الفقهاء أول من قال أن الإمام قول بالعمل والقول يدخل فيه قول القلب عندهم. فقال وانظر الرد وانظر الرد. يعني سبحان الله العلم كل العلم قال الله قال رسوله تصعد فوق تنزل تحت يمين شمال العلم النصوص العلم النصوص والاتساع في عرض النصوص والتقرير وعرض الشبه والرد عليها ما حدث في دين الله إلا بعد أن حدث البدع. ولذلك تجد أن منهج السلف منهج الصحابة الكرام أولا الذي تعلموه منه صلوات الله وسلامه عليه هو الآية أو الحديث. فإذا سئل أحدهم في مسألة كمسألة معنا في هذه المسألة بعينها لا يجيب إلا بقول الله قال الرسول ولا يفرع ويؤصل ويأتي بقواعد واستدلالات هذا الأمر لا يعرفونها. ولكن لما أعرض قوم عن الكتاب والسنة احتاج أهل العلم إلى الخوض في هذه التفصيلات. وإن الأصل الآية والحديث وديننا ميسر يسره الله سبحانه من فوق سبع سماوات. نعم. فانظر ماذا قال له هذا الإمام. قالوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين أي الإمام قول بلا عمل. فماذا قال ما دخل في تفصيلات وتفريعات. قال أوليس يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. مش هذه آية من القرآن الكريم وهي ظاهرة. في آخر آية قال إيش وذلك دين القيم. إذن الصلاة والزكاة من الدين أم لا بنص الآية من الدين. أما التفريعات والتفصيلات والمتعلقات وثمرات ولوازم إلى غير ذلك من التشقات الجدلية فهذه كلها بدع أدت إلى أن يبتعد الناس عن دينهم الصحيح. قال فالصلاة والزكاة من الدين وانتهى الرد سكت وهم اكتفوا. قال فقلت له مقولة ثانية لهم. إذا المقولة الأولى أن الإيمان قول بلا عمل. انظر المقولة الثانية فقلت لهم إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة. إذن هذه مقولة مرجئة الفقهاء. نعم مقولة مرجئة الفقهاء تماما. إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة. قال أوليس انظر كذلك الرب من كتاب الله أوليس قد قال الله عز وجل فيما أنزل فزادتهم إيمانا. أليس قد قال ذلك فزادتهم إيمانا فما هذا الإيمان الذي زادهم. إذا الإيمان لازم نقص إيش معنى الآية إيش اسمح معناها. قال أوليس يقول الله عز وجل فيما أنزل فزادتهم إيمانا. وانظر اقتصر على الشاهد فما هذا الإيمان الذي زادهم لو كلام مرجع صحيح واقتصر على هذا القدر واكتفى السائل بهذا الجواب. قال معقل ثم جلست إلى ميمون بن مهران ذهب إلى أمام آخر من أئمة السلف. فقيل له يا أبا أيوب كنيته رحمه الله لو قرأت لنا سورة ففسرتها. قيل ميمون لو قرأت لنا سورة ففسرتها. قال فقرأ أو قرأت إما وقرأ بنفسه أو قرأت عليه إذا الشمس كورت. ثم استمر إلى أن وصل إلى قوله تعالى مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين. ثم قال ذاك جبريل. ماذا قال؟ قال مطاع ثم أمين. ثم قال ذاك جبريل صلوات الله عليه والخيبة. انظر انظر استغل هذه المناسبة حتى يعرض من بالمرجاء. قال والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل. إشارة لمن؟ إذن هذه المقولة أن الإيمان أن إيمان أحد الناس كإيمان جبريل كانت رائجة منتشرة في تلك الفترة أم لا؟ كانت رائجة منتشرة في تلك الفترة وما نشرها إلا مرجاة الفقهاء. قال والخيبة ذاك جبريل صلوات الله عليه والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل. إيمانه كإيمان جبريل كما في كتاب السنة المجلد الأول صفحة 384. وهذا الأثر الذي ذكرناه عن معقل بن عبيد ابن عبيد الله العبسي ذكره شيخ الإسلام تيمية كذلك محتجا به في المجلد السابع صفحة 204. نعم. في أول أثر عبيد الله ناقل ابن عبيد الله العبسي ماذا قال؟ قال قدم علينا سالم الأفطس، صحيح؟ صحيح أم لا؟ وقلنا أن سالم الأفطس هو أحد كبار مرجئات الفقهاء كما قال عنه ابن حجر أنه ثقة فقيه رمي بالإرجاء ومات أو قتل عام 132 هجري. شيخ الإسلام تيمية ذكر أثر آخر مهم عن سالم الأفطس نفسه، ذكر أثر آخر عن سالم الأفطس نفسه في المجلد السابع صفحة 180. قال رحمه الله وروى ابن بطة، وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك ابن حسان، وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك ابن حسان قال قلت لسالم الأفطس، يتحاور مع من؟ مع سالم الأفطس في هذا الإرجاء. قلت لسالم الأفطس، وانظر لهذه المحاورة التي تثبت بالفعل وتفصح عن أمرين، أولا عن حقيقة مذهب مرجئة الفقهاء، ثانيا عن تناقض هذا المذهب، أنه مذهب إيش؟ متناقض، ولا يسلمون من هذا التناقض أبدا، وهذا لهم مقام آخر. قلت له، يتجادل مع سالم في هذا المذهب المبتدع، قلت له رجل أطاع الله فلم يعصه، رجل أطاع الله فلم يعصه، ورجل عصى الله فلم يطعه، حالتان، رجل مطيع في جميع حالاته ورجل عاصي في جميع حالاته، فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة، مؤمن محقق الإيمان الكامل، وصار العاصي إلى الله فأدخله النار، صحيح؟ ورد يصل لمسألة ظاهرة، قال هل يتفاضلان في الإيمان؟ ما رأيكم في هذا السؤال؟ هل هناك محيد من الجواب بكلمة نعم؟ ما رأيكم؟ لابد أن يقول نعم، مسألة ظاهرة، لو أنهما متكافئان متساويان في الإيمان، كيف دخل هذا الجنة وكيف دخل هذا النار؟ كيف لمؤمن محقق لكمال الإيمان ودخل النار؟ كيف؟ هل هذا مقبول؟ أقل غير مقبول. هذا يرد عليهم في جزئيتين، في جزئية أن الإيمان قول بالعمل، وفي جزئية أن الإيمان لا يتفضل. قال له مؤمن رجل أطاع الله في جميع حالاته ودخل الجنة، ورجل عصى الله في جميع حالاته ودخل النار، هل يتفضلان في الإيمان؟ ما هي الإجابة؟ نعم يتفضلان. كيف يتساوان في الإيمان؟ هل إيمان الذي عصى الله في جميع حالاته فلم يطع حتى دخل النار كإيمان الذي أطاع الله في جميع حالاته فلم يعصي حتى دخل الجنة؟ هل يتفضلان؟ كيف يتفضلان؟ إذا كان أهل الجنة في الجنة أنفسهم في إيش؟ في درجات بتفضلهم في الإيمان، وإذا كان أهل النار في النار كذلك في دركات بتفاضلهم في الإيمان، فكيف بالذي دخل الجنة لأنه طائع في جميع حالاته، وبالذي دخل النار لأنه عاص في جميع حالاته؟ بل أنهم لا تفضلا بضاف إلى ما قررنا. الشاهد ليس هذا، الشاهد رد سالم عليه، قال قلت له هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال لا. ماذا قال؟ قال إذا مذهب المرجئة أنه حتى الذي يدخل الجنة وهو محقق الكمال الإيمان قولا وعملا، وحتى الذي يدخل النار وهو لم يأتي من الإيمان إلا بالقول على مذهب، يستويان في أي شيء؟ يستويان في الإيمان. وهذا قول من ظاهر الفساد والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 194 قال والمرجئة، انظر هنا، انظر كما قلنا أن السلف ومنهم شخص تامية عندما يطلقون الإرجاء لفظ الإرجاء بدون تقييد يقصدون من؟ مرجئات الفقهاء فقط. فإذا تكلموا أو إذا قصدوا غلاة المرجئة، إما أن يقول ابن تامية، إما أن يقول غلاة المرجئة، وإما أن يقول المرجئة الغالية، وإما أن يقول الجهمية. أما السلف الأوائل في القرون الثلاثة الأولى لا يقولون إلا مرجئة وجهمية، لا يقولون إلا مرجئة وجهمية. قال ابن تامية والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه، يتكلم عن أي نوع؟ مرجئة الفقهاء كما قلنا، وهذا زيادة التأكيد. قال والمرجئة الذين قالوا إن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، صحيح، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها. ثم انظر ماذا قال عنهم بعدها بعد أسطر، قال وقالوا، يذكر مقولتهم، وقالوا نحن نسلم، نحن نسلم أن الإيمان يزيد، أن الإيمان يزيد، انظر التحويل.